لقاوا رواحهم في الحافلات المجهزه والمكيفه اللي وصلتهم لسكنهم في المدينه المنوره. وهذا هو هذه كبيره. اي هذا هو انه كالتخفيض على الاقل في لحظات الانتظار غادي في مكه ولا في المطار. اي بالضبط بالضبط. وما تعرف معناها كي نخفضوا في ساعات الانتظار غاديك اننا نرتحوا الحاجه حتى صحيا ونفسيا وذهنيا، معناها يكون معناها مباشره في الغرفه نتاعو في اقل وقت ممكن، بالتالي معناها نجنبوه عناء التعب معناها ما من شأنه ان يطرا جراء الانتظار الطويل. الاجراءات الجديده زاد فيما يخص البعثه، فما وفد مرافقه، فما عدد من الوفد المرافق هو كان معناتها باش يمشي. شنو تفاصيل الوفد المرافق هذه الجديده معناتها؟ فما معناها وفد مرافق لجميع الحجيج، والوفد هذا يتمثل في 500 عضو بعثه وعضو مكتب شؤون حجاج تونس. معناها اولى الوفود انطلقت قبل اولى الرحلات، معناها حتى يتم الاستعداد غاديك على احسن وجه تنظيميا وصحيا ومن جميع النواحي. كانوا في استقبال الاولى الرحلات الوفود تباعا مع كل طائره باش يكون فيها مرشدين دينيين، باش يكون فيها مؤطرين، باش يكون فيها معناها بعض الرحلات باش يكون فيها البعثه الصحيه، وذلك في اطار حسن التنظيم وحسن معناها الاستعداد لاستقبال حجيجنا هناك والاحاطه بهم ومساعدتهم على اداء المناسك. هو اليوم 25 جويلية 2019، يعني امبارح تقريبا من مطار المنسير كانت انطلقت رحلة وقبلها كانت انطلقت رحلة أخرى، اتصلتوش بهم البعثة غادي؟ شنو رأي الحجيج وتبعتهم شو أحوالهم والاتصالات معاه؟ والله هو معناها الأجواء كانت تنقل مباشرة وكانت تهبط على موقع الوزارة بتاع الشؤون الدينية وموقع شؤون الحج والعمرة، معناها ينقل الأجواء مباشرة يعني وصولهم إلى المطارات ووصولهم إلى الوحدة، جينا تقارير كاملة معناها في الإطار هذايا. الحمد لله الرحلات جميعا لباس، وصول لباس الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله نتمناو السلامة والأمن لكل حجيجنا الميامي إن شاء الله. بالنسبة لحجيج ولاية قبلي معناتها هما بريسك معناتها نفس الوضعية مع بعضهم، أما خلينا نحكي شوية على حجيج ولاية قبلي بما أنه الإذاعة هذه هي على المستوى الجهوي يسمعوا فينا الأخيين وحتى أهليهم وذويهم زاد يسمعوا له. حجيج ولاية قبلي تعرف ولاية قبلي معناها حتى الأعداد ارتفع بشكل ملحوظ، والحمد لله معناها من اقل من 100 او ما يزيد شويه على 100، اليوم ولينا نحكيو على 160 حاج في قبلي. ما شاء الله معناها باش تكون سفرهم من توزر كالعاده ان شاء الله، معناها هما ايضا السكن نتاعهم باش يكون قريب من الحرم كي غيرهم من الحجاج، معناها باش يكون في اقامه ممتازه في اقامه قريبه من الحرم. نتمنى لهم ايضا كما غيرهم من الحجيج كل السلامة والأمن والوصول براحة وأداء المناسك في كل معناها الهدوء والطمأنينة، وإن شاء الله يحجوا ويرجعون سالمين غانمين إن شاء الله. يعني في رحلة واحدة من مطار توزر في رحلة من مطار توزر يخرجوا إن شاء الله ويكونوا مع بعضهم إن شاء الله وربي معاهم. وإحنا ما تعرفني أنا نحن القبلي بحكم أني كنت اشتغل في ولاية قبلي على مدى 7 سنوات، وبالتالي تحية لكامل حجيجنا ولكامل أهالينا في قبلي. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق في بالمناسبة هذه ونتمنى كل التوفيق لحجاجنا الميامين. شكرا لك سيد الكيت مدير الشعائر الدينية في وزارة الشؤون الدينية سيد سمير بن نصيب، حكينا معه على استعدادات وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج وتأمين الرحلات للبقاع المقدسة والإجراءات الجديدة. تفاصيل إذا كان فاتتكم تنزموا شوفوها في الباج فيسبوك في الفيديو المباشر، تابعوا كل الجديد فيما يخص الحجاج في الجزء الثاني من هاتش عندك اليوم، وباش نتابعوا الفترة الانتخابية اللي كانت انطلقت بداية الأسبوع هذا اللي هي نهار الاثنين، باش نحكوا على تحييد المساجد اللي دعا لها حتى اتحاد الشغل في تونس وطلب تحييد المساجد قبل الانتخابات. يحضر معنا عبر الهاتف طبعا في الإطار هذا حكيم عميري، هو رئيس الديوان وزير الشؤون الدينية، باش نشوفوا